بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. قال الشيخ رحمه الله: وركوع من قيام، وركوع من قيام. ما معنى وركوع من قيام؟ ليش ما قالش هو ركوع ومر؟ نعم، قال لابد أن يكون ركوعه من قيام، فلو جلس ثم ركع لم يصح منك. فلو جلس ثم ركع لم يصح منك، لابد أن يأتي بركوعه من حال قيام. طبعا هذا يتكلم في حال الصحيح القادر، أما العاجز هذا الكلام الذي عاجز عن إتمام القيام. نعم، قال وركوع من قيام تقرب راحتاه فيه بالركبتين. إذا ما المجزئ من الركوع؟ ما المجزئ من الركوع؟ هو أن ينحني بحيث تقرب راحتاه بالركبتين، يعني لا يشترط وضع راحتيه على الركبتين، لا يشترط ذلك. ما يجزئ من الركوع أن ينحني بحيث تقرب راحتاه بالركبتين. قال نعم راحته بمعنى كفيه، تقرب الركبتين، يعني مجرد فقط الانحناء هكذا، يعني الانحناء الكامل صلبه، ليس الانحناء برأسه هكذا طقطق رأسه، أما أن ينحني بجسمه بحيث أنه راحته تقرب الركبتين لا يشترط ضعف، مع أنه يده سيكون يعني ركوعه هو مجرد انحناء، ومع ذلك فهذا هو القدر المجزئ من الفريضة، بهذا يكون قد أتى بركوعه يعني صحيحا، ولكن ينقص السنة إلى آخره، سيمر معنا هذا إن شاء الله. قال ورفع منه، منه أي من الركوع، وهذه الفريضة السابعة، الرفع من الركوع. طبعا رفع من الركوع بحيث يعود إلى إلى قيامه الذي كان فيه. قال وسجود على أيسر جزء من جبهته، على أيسر جزء أي على أقل جزء من جبهته، على أقل جزء من جبهته. والجبهة هي ما كان فوق الحاجبين إلى منابت شعر رأس المعتاد، هذه هي الجبهة. إذا وضع أي جزء من جبهته صح سجوده. طبعا في خلاف عندنا في مسألة وضع الأنف، المشهور المذهب أنها سنة، لكن في قول بوجوب وضع الأنف أيضا مع الجبهة كما هو مذهب الشافعي. مشهور المذهب أنه تكفي الجبهة. الشافعية يقولون بوجوب الجبهة والأنف كليهما، الأحناف يقولون أي جزء أجزاء الجبهة أو الأنف، إذا سجد على أنفه صح سجود، طبعا عندنا لا يصح. قال وندب على أنفه، مش على أنفه فقط، أي بعد مع الجبهة، على الأنف مع الجبهة ليس على الأنف استقلالا. نعم. قال وندب على أنفه وأعاد لتركه بوقت، لترك ماذا؟ على الأنف. نعم ندب يعني، نعم ندب. ليش؟ مراعاة لمن يقول بوجوبه. نعم، حتى عندنا من المالكية مراعاة لمن يقول بوجوبه. قال وجلوس بين السجدتين، وهي الفريضة التاسعة. شوفوا الإعادة تصل على السجود على الصلاة، ما سمعت. إعادة قصر على السجود وعدم تكميل وعدم السجود. إعادة؟ لا هو طبعا يتكلم إعادة بوقت بمعنى بعد ما ينتهي من الصلاة. نعم. ليس حال السجود. لا لا لا. قال وجلوس بين السجدتين. وجلوس بين شوفوا الجلوس بين السجدتين غير الجلوس للتشهد ها نعم وجلوس بين السجدتين يعني لا يسقط بمعنى ان تركه عمدا او سهوا ان لم يستطع تداركه فاتت تلك الركعه يعني بغير السجود الذي هو سجود التشهد عفوا جلوس التشهد الجلوس بين السجدتين ويقصد بالجلوس هنا الجلوس الكامل وأعاد لتركه لوقت أي السجود وأعاد الصلاة وأعاد الصلاة نعم إذا انتهى من الصلاة أعاد في الوقت إن خرج الوقت وصحت صلاته لتركه وضع أنفه في السجود مش لتركه السجود بالكلية لا تصح الصلاة لتركه وضع أنفه مع الجبهة طيب نحن قلنا أنه الفريضة وضع الجبهة ليش يعيد الصلاة وهذا هو ترك السنة قال مراعاة لمن قالوا بوجوب وضع الأنف نعم وهذا أيضا عند الشافعية كذلك مسؤول الشافعية الشيخ والإعادة تقع على ندب أي على ندب نعم ندب الشيخ وعاد الصلاة أي وعاد الصلاة مادام يقول بالوقت خلاص هذا يمكن الأصل أنكم تعودتوا على هالألفاظ هذه. هذا يبين أنا إذا كان المقصود بوقت يعني حتى الضروري فأبينه، أما عادة دائما إذا أطلق بوقت المقصود المختار. إذا كان يقصد الوقت الضروري أبينه إن شاء الله. قال إذا الفريضة التاسعة قلنا وجلوس بين السجدتين. وسلام. وهي الفريضة العاشرة وسلام قال وإنما يجزئ السلام عليكم طبعا بالعربي مع تعريف السلام قال بأل عليكم بأل يعني بأل السلام وتقدم السلام على عليكم خلاف عند المذاهب الأخرى عليكم السلام تصح عندنا لا تصح إلا بلفظ السلام عليكم بهكذا بالتعريف بخلاف بعض المذاهب الشافعية إنه بدون التعريف تصح سلام عليكم نعم شيخ عندنا في النصر سلام وإنما يجزي السلام عليكم ماذا عندكم؟ وسلام وإنما يجزي السلام عليكم يجزي بالتعريف نعم لهذا الذي يجزي يعني بأل تعريف السلام عليكم نعم يعني إنما هذه قصد نعم إنما هذه قصد نعم نعم نعم يعني غير هذا اللفظ لا يصح السلام نعم قال وجلوس وجلوس المقصود يعني جلوس للسلام إذا الفريضة في الجلوس بقدر أن يتلفظ بكلمة السلام عليكم هذا هو الجلوس المفترض ما زاد عن هذا القدر سنراه في باب السنن بمعنى سجد السجدة الأولى ثم جلس ثم سجد السجدة الثانية ثم رفع منها بمجرد أن يستوي جالسا بعد السجدة الثانية من آخر ركعة يقول السلام عليكم هذا هو المجزئ ما زاد عن هذا القدر من يعني التشهد هذا سنة فهمنا؟ بمجرد أن يستوي جالسا ويطمئن جالسا يقول السلام عليكم هذا هو القدر المجزئ وهذا هو الفريضة قال وطمأنينة وطمأنينة الطمأنينة المقصود بها هي استقرار الأعضاء استقرار الأعضاء زمنا محدودا استقرار استقرت الأعضاء يمكن أن أقول أيضا سكون الأعضاء مسألة الطمأنينة هذه خلاف عندنا في المذهب، هل هي فريضة أو سنة؟ ابن الحاجب ومن بعده شهروا أنها فريضة، وإلا بعض المتقدمين كالشيخ زروق وغيره يقولون أنه يعيد لها لتركها يعني بوقت يعتبروها سنة. نعم، مع أنه الحديث يدل على وجوبها وفرضيتها، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. قال واعتدال، وهو يتكلم هنا على الفريضة الثالثة عشر. واعتدال، الاعتدال المقصود به بعد ركوع أو سجود إلى آخره. الاعتدال كما ذكرنا بحسب طاقته، يعني هو إنسان أصلا منحني الظهر أو إلى آخره، ولا يمكن أن يقيم صلبه، فاعتداله بقدر ما يستطيع، واضح؟ سواء في من ركوع أو في حال السجود، هو لا يمكنه مثلا أن يستوي جالسا القدر الذي يمكنه أن يرفع جسمه ويبقى متكئ على يديه ويديه على ركبتيه وهو في حالة الحناء. هذا هو يعني يكفيه ذلك، هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن قال واعتدال، بمعنى في جميع حركات الصلاة أن يعتدل، يعتدل من ركوعه عند الرفع، أن يعتدل في أثناء القيام، أن يعتدل في جلوسه، أن يعتدل في الجلوس للسلام إلى آخره. ماذا المقصود بالاعتدال؟ قال وترتيبها، وترتيبها هذه الفريضة الرابعة عشر. من الجيد أن الإنسان يحفظ بالتعداد حتى يضبط المسألة. وترتيبها قال بمعنى أن يبدأ بالصلاة مرتبة كما نعرفها، أن هي تكبيرة الإحرام والفاتحة سورة، الفاتحة عفوا ركوع رفع منه سجود رفع، هكذا يعني بهذا الترتيب، لا يجعل السجود قبل الركوع أو القراءة بعد الركوع إلى آخره. وهذا يكون قد أتم الفرائض. قال سننها قراءة آية، سننها قراءة آية في الأولى والثانية. هو التعبير بآية أفضل من التعبير بسورة بعد الفاتحة، التعبير بآية أفضل لأنه آية تجزي. قال قراءة آية بعد الفاتحة في الأولى والثانية. قد يفهم أنه لا يزيد عليه تتحقق السنة. لا، هو يذكر في القدر المجزئ، القدر المجزئ. طيب هو لما تكلم في الفرائض مثلا وقال طمأنينة وهي بمجرد سكون الأعضاء، هل الإنسان هذاك القدر المجزئ وهذاك أقصى ما يمكن أن يفعله؟ لا، أحيانا قد تكون ركوع الإنسان بقدر قراءة سورة النساء ولا البقرة مثلا، ممكن. وهذا ورد في بعض حديث ابن مسعود في صلاة الكسوف ولا إلى آخره، سيمر معنا. إذن دائما يذكر القدر المجزئ لأنه يتكلم على الفرائض على السنن إلى آخره، هذا هو القدر المجزئ. نعم، جزء من إيه؟ مثلاً صح كامل وحتى قرأ جزء. نعم، هذه جزء هذه من النوادر، من النوادر أنك تجد آية بهالطول هذا، وهي تقريباً آية واحدة آية الدين اللي في ال. ولكن هو الآن الشيخ لما قال آية بمعنى هو أراد أن يذكر أنه أقل القليل أنه تقرأ آية أو ما يعادلها، لا يشترط أنه يعني أو ما يعادلها من القرآن. قال إذن سننها قراءة آية بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية. طبعا السنة هذه وقتاش تكون سنة حتى نعرف؟ في المطلق غالبا أنه هي سنة. طيب إذا إنسان ضاق عليه الوقت لا يسن له قراءة سورة، حتى يدرك ركعة كاملة بسجدتيها في الوقت، فتسقط عنه هذه السنة، لأنه إدراك الفريضة أولى من القيام بسنة. يعني إذا كان الإنسان مثلا استيقظ ولم يبقى من الوقت إلا ما يسع ركعة بفاتحة فقط وركوع وسجدتين، تسقط عنه هذه السنة ويأتي بالركوع والسجود. قال: وقيام لها، السنة الثانية قيام لها. ما سمعت؟ ما سمعت؟ كم عدد السنة التي سيكون؟ أنت علاش مستعجل على هذا؟ لا. قال: فبتسجلهم تخرج مباشرة إلى هكذا. قال: وقيام لها، هذه السنة الثانية. الآن أنت ربما مش تحفظهم أكثر من غيرك. قال: وجهر. إذن هذه الثلاث سنن الأولى هي متعلقة بالآية التي تقرأ بعد الفاتحة، هي ثلاث سنن: قراءة الآية والقيام لها والجهر أو الإسراء لها. قال: وجهر وسر. هو فصل بينهما، لنا عن بعض الفقهاء هما سنة واحدة، يقولون وجهر أو إسرار في محلهم تعتبر سنة واحدة. هنا الشيخ قسمهم إلى سنتين. إذن السنة الرابعة وهي الإسرار في محله، لذلك قال بمحلهما بفرض. سنتين، نعم. قال بفرض. إذن هي هذه السنة تسقط في النافلة، يريد أن يجهر ويسر بها لكن. وتأكد. شنو تأكد؟ الجهر أو الإسراء بالفاتحة. وتأكد بالفاتحة. وأقل جهر الرجال إسماع من يليه. من يليه طبعا ليس من يليه من بعد، من يليه في الصف، يعني من يليه وكان قريبا منه، يعني في بجانبه. وجهر المرأة إسماعها نفسها كأعلى السر. يعني المرأة يشترك الجهر وأعلى السر في مرتبة واحدة. أعلى سر عند المرأة أن تسمع نفسها، والجهر الذي هو يكون تكون قد أتت به في السنة هو إسماع أيضا نفسها، لا ترفع أكثر من ذلك. ها؟ يعني أكثر الجهر وأقل الجهر. لا لا لا لا، ليس أكثر الجهر، الجهر القدر من الجهر الذي هو مجزئ للإتيان بالسنة. هنا قد يفهم البعض أن أسمع نفسه هذا أعلى الجهر. لا، هذا أعلى السر، وهذا أدنى الجهر الذي يمكنه. أن أدنى الجهر عند الرجال ما هو؟ أن يسمع من يلي، هذا أدنى الجهر عند الرجال. يعني فما أعلى من هكذا؟ هو يتكلم هنا على القدر المجزئ الذي يكون قد أتى بالسنة فيه. تستطيع المرأة أن تجهر ويسمع من يلي؟ طبعا أتكلم على الرجال، أدنى الجهر أن يسمع الرجل من يلي، واضح؟ أدنى الجهر عند النساء أن تسمع نفسها، ليس أعلى الجهر، أدنى الجهر. يعني إذا أسمعت نفسها تكون قد أتت بالسنة. الرجل إذا أسمع نفسه ولم يسمع من يليه، هل يكون قد أتى بسنة الجهر؟ لا. واضح؟ فهمنا النقطة هذه؟ يعني ما خشف ليس لها التزيد على قدر إسماع نفسي. لا، هذا الخطأ، هذا الفهم اللي أنا، لذلك عدت أنا هذا الجهر حتى أبعد هذا الفهم عن الأذان. نحن نتكلم هنا على أدنى الجهل. ليش نتكلم على أدنى الجهل؟ يعني ذلك هو القدر الذي إذا فعله الإنسان يكون قد أتى بالسنة. الرجل يكون قد أتى بالسنة بسنة الجهل إذا أسمع من يليه. إذا أسمع نفسه لم يكن قد أتى بالسنة. المرأة إذا أسمعت نفسها تكون قد أتت بسنة الجهل. ليس يعني هذا أنه هي هذا أعلى الجهل عندها، لا، يمكنها أن تسمع من يليها إذا لم يكن هناك أجانب. واضح؟ نعم. قال وكل تكبيرة، طبعا نتكلم هنا على غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام فرض، وكل تكبيرة من غير تكبيرة الإحرام هي كل تكبيرة سنة، وهذا هو المشهور. في عندنا قول آخر قوي أيضا ولكنه لم يشهر، وهو أن التكبيرات مجملة تعتبر سنة. إذن هذه السنة الخامسة، السنة الخامسة من كل تكبيرة سنة. وقال وسمع الله لمن حمده لإمام وفذا حال رفعه، هذه السنة السادسة. إذن سمع الله لمن حمده لا تسن للمأموم. وتشهد، وتشهد هذه السنة السابعة. التشهد ما المقصود به؟ الأول أو الثاني؟ الأول أو الثاني. نعم. قال وجلوس له، هذا باش يذكرنا بالسورة. السورة فيها ثلاث سنن، التشهد فيه سنتين. والتشهد الأخير كالسورة فيه ثلاث سنن. التشهد الأخير فيه ثلاث سنن. ما السنة الثالثة؟ قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد الأخير. قديمة كي تضغط المسائل تحفظها. هكا التشهد كي الأخير كيما السورة فيه ثلاث سنن، التشهد الأوسط فيه سنتين. هكا تكون أنت هكا حفظتها ضمة لحالهم ثمانية سنن. تبقت السنة التاسعة. سهل إذا لازم تضبط المسائل. طبعا المقصود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا الصلاة الإبراهيمية. الصلاة الإبراهيمية. نعم. ولكن يجزئ غيره، ولكن هي أفضل. يجزئ غيره، ولكن أفضل الصلاة على النبي، أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية، وهي التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قال والسجود على سطر القدمين، هذه السنة العاشرة. والسجود على سطر القدمين والركبتين والكفين، هذه سنن عندنا، هي واجبة عند غيره. عند الشافعية يجب على المصلي أن يسجد على هذا. معناته بعض الناس لو ساعة تلقاه ينشغل في سجوده ويهز ساقيه على القاع. بعض الناس يكون مستعجل برشا في صلاته تلقاه مثل الميزان، هبطت بجبهته وارتفعت ساقيه، يهبط ساقيه فارتفع زبده من كثرة يعني استعجاله في الصلاة، تجد سبحان الله كيف مثل الميزان. فهذا عند الشافعية سجوده باطل، إذا صلاته باطل. نعم. قال ورد المقتدي السلام على إمامه وعلى من على يساره. طبعا إذا كان على يساره أحد، إذا لم يكن على يساره أحد فلا يسن. هذه السنة الحادية عشر. قال رد المقتدي السلام على إمامه وعلى من على يساره إن شاركه في ركعة. يعني إذا لم يكن أحد على يساره فلا يسن أن يرد السلام على يسار، وإن كان ولكن لم يشاركه في ركعة بمعنى جاء متأخر ولم يدرك معه ركعة فلا يرد عليه السلام. وأجزأ فيه سلام عليكم وكذلك وعليكم السلام. نعم. وأجزأ فيه أي في رد السلام لا على الإمام وعلى من عليه السلام في كليهما. وأجزأ فيه أي في رد السلام سواء على الإمام أو على من يساري، إما يقول سلام عليكم أو وعليكم السلام. وعلى اليمين يجزئ إلا السلام. نعم، وعلى اليمين هذيك الفريضة، هذيك السلام عليكم فريضة لا يجزئ فيها إلا السلام عليكم بالتعريف. قال وجهر بتسليمة التحلل، يعني التسليمة التي هي فرض. عندكم التحليلي؟ نعم كذلك في نسخ التحليلي. نعم نعم. قال وجهر بتسليمة التحليل، يعني تسليم الفريضة يسن أن يجهر بها، أما تسليمة الرد سواء على الإمام أو على من يساره لا يشترط فيها لا جهر ولا سر، يعني بإمكانه أن يأتي بها جهرا أو سرا، وإن كان الجهر أفضل كما ذكر بعض الشراء. لا، هو يتكلم على التسليم الذي يكون على اليمين، التسليم التي يخرج بها من الصلاة. التحليل ليش سماها تسليمة التحليل؟ لأنه هو سيتحلل من الصلاة، ستحل له أن يفعل ما كان محرما عليه في أثناء الصلاة من أكل وشرب وكلام وحركة إلى آخره. هو الآن ستحلل هذه التسليمة له تلك الأفعال التي كانت محرمة عليه، كالتكبيرة اسمها تكبيرة الإحرام، أنه هي تحرم عليه ما كان حلالا في خارج الصلاة. أما التسليمة هذه تسليمة التحليل هي تحل له ما كان محرما عليه في أثناء الصلاة. طبعاً أقلها أن سيتكلم على الجهر، يكون تكبيرة الإحرام أيضاً تكون جهراً، وكما يمر معنا في كما مر معنا في مسألة الجهر هو أقل من أنه يسمع من يلي. نعم بالنسبة للرجال. نعم. قال وإنصات مقتد في الجهر وإن لم يسمع، أو ما قالش وسماع مقتد، لو قال وسماع مقتد لكان الذي لا يسمع. وكذلك مسألة السماع هذه هي خارج نطاق الإنسان، يعني في فرق بين السماع والإنصات. ما هو الإنصات؟ أن تلقي سمعك تركز في السمع وتقف لتسمع، أما السماع هذا خارج عن قدرتك. أنت الآن لو شئت مثلاً أن لا تسمعني، هل بإمكانك ذلك؟ أنت تسمعني غصبا عنك، سمعنا صوت الحافلة الآن لا، نحن مرغمون على ذلك، واضح؟ نعم. لم نصدق. نعم. إذن هو قال إنصات، لذلك قال إنصات وإن لم يسمع، يعني الإنسان يقف في حالة كأنه يحاول أن يركز على سماع الإمام ولو كان بعيداً. أحياناً الآن مثلاً أنه يتوقف مثلا مكبرات الصوت مثلا في مسجد كبير الى اخره، والناس في الخلف ما عادوا يسمعوا، يقف في الصلاه ويحاول انه ينصت، يركز مع الامام يحاول انه ينصت قدر الامكان حتى يرى الناس ركعوا فيركع معهم ورفعوا فيرفع معهم. نعم. قال اذن وانصات مقتد في الجهر وان لم يسمع او سكت الامام لعارض، يعني الإمام مثلاً ارتج عليه ولا وقف مثلاً توقف في القراءة ليتذكر آية أو ليبتلع عريقه أو ليتنفس إلى آخره، فتبقى في حالة إنصات. واضح؟ نعم. شيخ سكت الإمام لعارض من تبع النص. نعم. لعارض. لا إدراج مني، أو سكت الإمام، يعني لأي شيء، يعني لأي شيء سكت الإمام. نعم. شيخ في هذه الحالة لو لم يسمع الإمام الفاتحة سيمر معنا. قال والزائد على الطمأنينة. ها قبل قليل قلنا انه هو كان يذكر في الاجزاء يعني او في القدر المجزئ سواء من السنة او من الفريضة. الان الطمأنينة مش قلنا نحن فريضة؟ نعم. ما الزائد على الطمأنينة؟ هذا سنة. نعم. قال والزائد على الطمأنينة يعني المقصود على الطمأنينة ماذا؟ كتب بالتعريف العهدية. نعم هذه الطمأنينة التي تكلمنا عنها وقلنا أنها واجب. نعم. قال وندب. شو معناته وندب؟ لا إذا هو خارج من السنة. جاءك العدد الآن بعدد الفراغ وصلوا؟ طيب نعم. قال وندب نية الأداء وضده. وضده ماذا؟ نية القضاء. هذه مندوبات الصلاة. هذه مندوبات الصلاة أن يندب له أن ينوي نية الأداء أن هذه صلاة حاضرة الآن. ويندب له أيضا أن يأتي بنية القضاء أن هذه صلاة يقضيها. وهذه المندوبات ليس عليها نص. نعم. أي هو الآن سيذكر ليش هو طبعا ليش أتى بعض الشراح قال وأتى بها هنا في باب المندوبات حتى يخرج من خلاف من قال بوجوبها أو بسنيتها فجاءوا في باب المندوبات لأن هذا ما استحبه الفقهاء. أنا مر معي معنى المستحبات كثيرة منها ما يستحبه ما جاء ورد فيه نصوص ولكنها لا تقوى حتى تصير إلى مرتبة السنة كما نعرف أن هذه من خصوصية الملكية يفرقون بين السنة وغيرها. السنة في مرتبة والمندوب والمستحب هذه دونها كما قال أبو السعود في المراقي وسنة ما قد أحمد قد واضب والظهور فيها أوجب. يعني هذه هي السنة، السنة التي واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأظهرها هذه السنة. وما دونها أي الذي لم يظهره النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يواظب عليه إلى آخره هو يعتبر مستحبا أو مندوبا وهي مترادفة عند المالكية. المستحب والمندوب هي مترادفة. واضح؟ نعم حيث المعنى. إذن هنا هذه مندوبات لم يرد فيها نص وإنما مراعاة لذكر الفقهاء مراعاة لكلام الفقهاء. لذلك قال ونودب نية الأداء يعني لذلك يعني نحن لن نعدد هذه المندوبات. أي ولكن هذه الكلام صحيح ولكن لماذا نحن قلنا أنه هي من قول الفقهاء؟ لأنه هي تحت أدلة عامة لا تظهر أن هذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استحبها الفقهاء هم استنبطوها من أدلة عامة وليس من أدلة خاصة. أو أدلة خاصة هي ترتقي إلى درجة السنة. نعم. قال هو ذكر رد السلام على الإمام باعتبار السنة باعتبار يعني فيه دليل فرد به المالكية. لا رد السلام على الإمام لا لم يتفرد فيها المالكية ذكرها أيضا الشافعي وفي عند الأحناف كذلك. كيف شيخ السلام على الإمام كيف يرد السلام على الإمام عندما يتكلم أول ما يترفض بالصلاة السلام يترفض أمامه ثم يلتفت يقول السلام عليكم عليكم تكون على يمينه والسلام يكون على أمامه. وخلاف هل في السلام الثاني يفعل كذلك أو يلتفت مباشرة ويقول السلام عليكم كله أو عليكم السلام على يساره. واضح؟ لا هذا هو الخلاف هل يعيده ولا لا يعيده. واضح؟ نعم. قال وندب نية الأداء وضده وكذلك وعدد الركعات طبعا كذلك هذه منهجية يعني ويندب عدد الركعات وعدد الركعات طبعا يستحضرها في قلب هذه كما ذكر الشيخ من المندوبات يعني إذا تلفظ فيها صارت تلفظ بها يعني صارت من البداية. عدد الركعات هذا عدم التفريق بين السفر والحضر. نعم. لا لا لا لا لا. ذكر الشيخ الصاوي وغيره في الحواشية إنه ينوي عدد الركعات بين صبح وظهر إلى آخره. نص على ذلك. يعني ذكر ذلك الشيخ الصاوي وغيره يعني. نعم. قال وخشوع واستحضار عظمة الله عز وجل وامتثال أمره. أي واستحضار امتثال أمره يعني. قال ورفع اليدين حين تكبيرة الإحرام بعد ثواب. نعم مندوب. نعم وليس سنة حتى عند المالكية. لذلك البعض الآن خاصة في مساجدنا تجدهم يعملوا مشكلة ساعة يصليوا في المسجد بعض الإباضية مثلا. الإباضية لا يرفعون أيديهم حال تكبيرة الإحرام، يكبر يديه في الأسفل مسبلا يديه لفت الله أكبر. فبعض الناس يقول لك شنو هالكسل هذا اللي فيه هذا. فمرة وجدت مشكلة في المسجد بين زوج رجال كبار وخارج من المسجد والرجل الكبير اللي عايش فيك يا حاج طول بالك ربي يتربي من ترفع صوتك كمان. قال ما شفتش الناس اللي يصلي وانت علاش جاي يصلي؟ قلت له هو متكاسل انه حتى باش يرفع يديه، انت علاش يصلي؟ قلت له هكا معناته خاطر ما رفعش يديه يترك الصلاة بالكلية. قلت له لا يا حاج بدي الراجل راهو إباضية ما عندهمش ما يعرفوا حتى قلت له راهو عندنا مالكية راهو ما مش لازم يعني بكثر خير ما جاي يصلي. قال لي علاش يصلي مادام متكاسل؟ علاش يتعب في روحه ما يركع؟ فهذا يعني مساكن. هي فعلا هي الامور هذه يعني الانسان يقول لك شنو اخي فيها تكبير احرام يعني باش يرفع يديه يعني. ما حبوش تصبح انا في الشيء. ها؟ حبوش تصبح في الشيء. لا لا هي شيء مضمون. شوف الجمهور يعني يقول اي طبعا. قال اذا ورفع اليدين مع الاحرام حين تكبيره وإرسالهما بوقار. إرسالهما مش معناته هذا يرفع يديه وينفضهم هكا. بعض الناس تجي تلقى هكا يجي للصلاة يعمل هكا الإنسان يعني يكون فيه شوية وقار في حركاته في الصلاة. إذا كان هو الإنسان مطالب بالوقار في خارج الصلاة ولما تصرفش بطيش وبعجل فما بالك في الصلاة. قال وإرسالهما بوقار وجاز القبض. بارك الله في الشيخ. قال وجاز القبض بنفل. راجع. وكره بفرض أو كذلك ذكرك وللاعتماد. وكره بفرض للاعتماد يعني إنسان يعتمد عليه كأنه تعبان يعني الصلاة واقف وتعب. ولكن هذا يعني خلاف ما ذكره الإمام مالك في الموطأ إلى آخره. وحتى يعني الإمام البخاري روى حديث القبض من طريق الإمام مالك في صحيحه. روى حديث القبض من طريق الإمام مالك في صحيحه. نعم. أيضا روى من الرفع في حال الركوع والرفع من الركوع حديث رفع اليدين كذلك من طريق الإمام مالك في صحيحه. قال إذن وجاز القبض بنفل وكره بفرض للاعتماد. أنه مفهوم شيخ بمعنى إذا لم ينوي به الاعتماد لا يكره. هذا الفهم هذا الاعتماد هو صرح به القاضي عبد الوهاب سلام ولم يذكره حتى ابن القاسم لم يذكر لكن صرح به يعني القاضي عبد الوهاب كأنه يعلل لماذا كره القبض. وإذا لم يكن الاعتماد رفعت الكراهة ويسن كذلك إذا لم يقصد لا اعتماد ولا أي شيء كذلك يجوز له أن يقبض. وهذا عندنا يعني في المذهب يعني حتى لا يكون من خارج المذهب. يعني إذا واحد قال لك لا أنا المالكي ما نقبضوش قلوا لا أنا المالكي كره القبض للاعتماد معناته واحد أنه مش يعتمد كأنه مش يشد روحه ويتكل. لا يقول أنا مانيش قاصد الاعتماد لذلك أنا يسن في حقيقة كما قالوا المالكي. يعني حتى يعني لأنه الناس إذا مش تقول له مباشرة يخزر لك كأنه حنبلي كأنه حنبلي لا لا لا لا لأنه هذا أقوى الطرق، والإمام مالك رواه في الموطأ، ذكره في الموطأ، يعني هذه الأحاديث موجودة في الموطأ أيضا. بعض طريق ابن القاسم. لا لا هو لا ابن القاسم صرح بسماع مالك، صرح بسماع مالك. سماع في السد. أنه في مسألة السدل والسدل أو. ولكن ربما هنا أهل العلم في مسألة الفهم هل هو يعني هذا فهم، لأن هذه المسألة لم يرويها أصحاب مالك بقيل ابن وهب وغيره لم يروي هذه المسألة، فقيل ربما كان في معرض سؤال الإمام مالك على يعني إجزاء الإسداد في الصلاة عوضا عن القبض، ففهم أنه مالك يستحب الإسداد أكثر من القبض، وبعضهم يقول لا أنه ابن القاسم رأى أن الإمام مالك كان يصلي مزدنا، لأنه طبعا بعد من العقوبة التي تعرض لها وخلع كتفه مش عارف شنو، فما عاد يستطيع القبض إلى آخره كما ذكر بعض السير، ولكن هذا بعيد شوي لأنه ابن القاسم صرح بسماع مالك ولم يروي أنه رأى مالك يفعل ذلك. واضح هذه المسألة التي يرويها بعض يعني أهل الحديث وغيره خاصة من المعاصرين هي ليست دقيقة يعني. نعم ضعيف، لأنه هو ابن القاسم نعم ذكر ترجع المدونة تجدونها. قال وإكمال سورة بعد الفاتحة، هذا من المندوبات، إكمال سورة بعد الفاتحة. طبعا قد يقول قال أنا شوف الإمام مالك فك الزمان ذاك وقوة الدولة تعرض للابتلاء، لا يخلو زمان لا يخلو زمان، يعني بعض الناس تو ينظر للزمان اللي نحن فيه يقول نحن يا اخويا في زمن في تبلو ابتلاءات ولم يمر، لا لا الامه مر عليها اسوء مما نحن فيه اليوم، يعني ربما السنه الماضيه انتم قراتم رساله من ابي زيد ما هيك ولا؟ شكون يعرف الزمان اللي وجد فيه ابن ابي زيد؟ ما كان يسمى بمالك الصغير، الروافض كانوا يعذبون الناس، الروافض كانوا يجعلون امام الدكاكين رؤوس دواب مقطوعة حمير وإلى آخره يكتبون عليها أسماء الصحابة. من كان يفتي بمذهب الإمام مالك كان يجد مشايخ ابن أبي زيد منهم من جرد عريانا وطيف به في المدينة، مشايخ ابن أبي زيد منهم من قتل، مشايخ منهم من صفع بالكف، مشايخ منهم من أقيمت عليه إقامة جبرية، وكان نفسه ابن أبي زيد يخبئ دفاتره حتى يقول إنها لا تبتل عرقا أو لا تبتلئ عرقا لما نصل إلى الشيخ، ويتخبئ ويخبئ دفاتره مثل ما كنا نحن، خبي كراسة واحد في كرش ويمشي يدق على الشيخ ويدخل بالسرقة ويتلفت يمين ويسار، الشيخ يقرأك الساعة ساعتين ويمشي يروح، وهو واحد يقول من زمان أنا ابن أبي زيد في قوة الدولة، ومع ذلك فك الوقت ذاك أن طلب العلم لم ينقطع عن طلب العلم، وابن أبي زيد كان يعني موجود، ويعني المسلمين عن وانقسمت الأمة مثل ما هي مقسومة الآن، وحتى لما جاء وقال لك يا سيدي المسلمين كانوا ضعاف والروافض كانوا أقوياء مع أنهم قلة ولكن كانوا قوة عسكرية، وشكون اللي جاء باش ينقذ المسلمين؟ تصوروا الخوارج، وانقسمت الأمة يتقفوا مع الخوارج ولا تقفوا مع الروافض، يا الله سيدي هاو توا هاو في زماننا هالقسمة هذه موجودة، وأئمة أهل العلم في ذلك الزمان اجتهدوا ووقفوا مع الخوارج ولم يقفوا على الحيط، لأن المسلم لابد أنه دائما يكون عنده موقف، وقالوا الخوارج أفضل من الروافض، وكان هذا الخارجي يعني كما يقال لئيم، وكان ما يسمى بفتنة صاحب الحمار، وهذا الخارجي يعني ضحك وشاف رؤوس ووجهاء المسلمين، أراد أنه باش بعدين ما يدوروش عليه بعد ما يخدموا به بمعنى أنه ينتصر على الروافض بعدين يدوروا به، عمل مكيدة لهم وجعلهم هم يقتلون كلهم في على أسوار المهدية، على أسوار مدينة المهدية، كان قيل وقتها في ذلك اليوم قتل 1000 أو 1500 ما بين علماء وطلبة علم. الخوارج؟ ما هو لم يقتلهم ولكن هو فعل مكيدة معه غيره حتى يتخلص منهم باش بعدين كي ينتصر ما يدوروش عليه. إذا كانت يعني الفتن تموج يعني، ومع ذلك ما كان يعني ابن أبي زي ما توقف عن طلب العلم ورأى أنه وقتها جهاد ضد هؤلاء أنه يبقي على المذهب المالكي. وحتى الروافض وقتها مثل ما صاير توا أنه يجيبوا لك مذاهب أخرى ولا مش عارف شنو وكذا، أدخلوا المذهب الحنفي إلى تونس، والناس عوض أن تتقبل المذهب الحنفي رفضوه. ليش رفضوه؟ لأنه جاء عن طريق الروافض، فكان الناس كره المذهب الحنفي لأنه جاء عن طريق الروافض. لو دخل بطبيعته عن طريق أهل العلم ومناظرات فانتشر كما انتشر في كل البلاد، ولكن الناس رفضوه لأنه جاء عن طريق الروافض. والروافض عمدا يجيبوا في الحنفي يحطوه مفتي، يحطوه قاضي، يحطوه كذا حتى يغيظوا المالكي، لأنه لما كنت في ذلك الزمن تقول مالكي بمعنى السني. الناس يعني فالفتن يعني إياك أن الإنسان يسمع يقول والله يشوف هالزمان لا، تأكد دائما أن الله سبحانه وتعالى ما خلقك لهذا الزمان إلا لأنه أفضل لك، ولأنك أنت لا تستطيع أن تستفيد أو تفيد إلا في هذا الزمان. الإنسان لا يعجز ينظر للناس قبل شنو عاند هو حد شيء يعني الحمد لله. سمعت في تونس يقول أبي ذيك هؤلاء كان خيط البلادة والطالب نتاعه كان يتعلم في خيط البرادة يعلم فيه مخلمات وملوك جيش إياه ولكاكا وقت لي هما يقولون هو اللي قال فيهم في الفقر وهما يحس في روحه يعلم فيهم في البرادة. يعني سمعتنا في الدروس وانا لا أدري والله هذه الحصة، ولكن صارت مع الشيعة في عنده شيخ كان كذلك مقاما عليه إقامة جبرية، فكانت الجارية أحيانا أو العبد هو الذي يبدأ يدخل في الناس واحد ولا واحد ولا يمشي يقضي ويترك لهم علامة ولا كذا إلى آخره بهذه الأساليب حتى يلحقوا به، يعني كأنهم في دار الأرقم من أبي الأرقم وقت الهجرة. ومع ذلك يعني ما تركوا طلب العلم ويعني استمر والله سبحانه وتعالى بارك فيه. نعم. إذا قال وإكمال سورة بعد الفاتحة، وإكمال سورة بعد الفاتحة. طبعا يكفي انك تقرا تاريخ الاسلام للامام الذهبي او تاريخ القيروان، نعم، وكذلك ابن تاريخ ابن خلدون ذكر فيه شيء كثير. في ايضا في من افرد كتب في تاريخ الدوله الفاطميه، ووقتها كانت تسمى بالدوله العبيديه، فاطمية الدوله العبيديه قبلها. يمكن الشيخ الصلابي عنده كتاب. الشيخ قرأت في كتاب أن هذا يسمى بعبيد الله المهدي ذهب القيروان وخطب هناك في جامعة أخرى. نعم. وقام بتكفير أبي بكر وعمر على المنبر. لا هذا أمر بسيط يعني. وحضر له يعني استدعى علماء القيروان حتى قيل على الصلوات من أربعين فقاموا وكفروه وهو على المنبر. هذه الحادثة ما أدري صارت مجزرة أو اثنين في داخل مسجد عقبة، ولكن لا أدري إن كانت يعني إحداهما هذه، ولكن يعني صارت بعض واحدة أو اثنتين في جامع عقبة. الحمد لله، ولكن دائما يعني بفضل الله تعالى الحق دائما ينتصر في الأخير. قال إذن وكره تكريرها، وكره تكريرها ماذا؟ السورة، بمعنى أن يكررها سواء في الركعة في ركعة واحدة يبقى يكرر في السورة أو في الركعة الثانية يعني. نعم. قال إنا أنزلناه لم يكن، يعني هو جاء بمثال يعني هو بأنه يأتي بسورة أخرى. قال بفرض كسورتين، بفرض أي بنفل لا يجوز تكريره، بنفل لا يجوز تكريره. في الفرض مكروه، في النافلة لا يجوز، في النافلة لا يركع بدون أن يكرر السورة. نعم هكذا عندنا في المثل. لا لا لا لا لا لا لا أقف عند بفرض كسورتين، هذا موضوع آخر. هناك سورتين، بمعنى أنه يكره أن يقرأ سورتين في ركعة واحدة، يكره أن يقرأ سورتين في ركعة واحدة. نعم، تكرير نفس السورة، أو يكره قراءة سورتين مختلفتين في ركعة واحدة. ويجوز في النفل. هو يكره قراءة، أو عفوا يكره تكرير سورة واحدة نفس السورة، يكره تكريرها في الفريضة، ولا يجوز تكريرها في ايش؟ في النافل. أما قراءة سورتين مختلفتين يكره كذلك قراءة سورتين مختلفتين في ركعة واحدة في الفريضة، ويجوز في النافلة بعكس. فهمنا؟ نعم، هو تكلم عن مكروهات الصلاة. نعم، أنا ما نبهت على ذلك. نعم، انتهى هو من مندوبات وبدأ من وقت يعني كوريا. نعم، كوريا وكوريا بفرض. نعم، نعم، يكره تكرار سورة واحدة، أي السورة عينها، يكره تكرار سورة عينها في ركعة أو في ركعتين. فهمنا؟ يعني في ركعة واحدة يكره تكرار عين السورة، ويكره أيضا تكرار عين السورة في الركعة الثانية، ولا يجوز في النافل. واضح؟ لذلك قال بفرض. طيب، هذه مسألة انتهينا منها وهي تكرار عين السورة. الآن مسألة أخرى وهي قراءة سورتين مختلفتين. قال كسورتين، هنا الكاف للتشبيه، بمعنى كذلك يكره قراءة سورتين مختلفتين في ركعة واحدة في الفريضة. ويجوز قراءة سورتين مختلفتين في ركعة واحدة في النافلة. واضح؟ نعم. طيب، انتهينا الآن من المكروهات، نعود إلى المندوبات. قال وتطويل قراءة بصبح، أي يندب. طبعا وهذه مسألة التطويل بحسب التغليس، بحسب التغليس، يعني إذا كان هو غلس بالصبح بمعنى أي بكر به فيندب له أن يطول ما شاء، أما إن خشي إدراك طلوع الشمس بمعنى هو أسفر بالصبح فإن هنا لا يطول كثيرا حتى لا يدركه الشروق. لما قلنا أن المندوبات ليس فيها دليل، يعني لا ما قلت هذا. أنا ليش عرفت المندوبات وليش عرفت السنة؟ قلت أن فيها يعني المالكي يفرقون بين السنة. لا، أنا قلت أن المالكي يفرقون بين السنة والمندوب، والسنة عند المالكي هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره بين الناس. واضح؟ ولم يظهر فيه خلاف. ما دون السنة اللي هو المندوب أو المستحب هو ما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يشتهر بين الناس، أو فعل ما هو خلافه أمام الناس. واضح؟ طيب، في مندوب آخر أو مستحب آخر هو ما استحبه الفقهاء، مثل ما ذكرنا قبل قليل في مسألة مستحضار نية عدد الركعات ومش عارف شنو، هذا لم يرد فيه نص وليس فيه دليل، وإنما هو من استحباب أهل العلم ومراعاة لمن قال بالوجوب. واضح؟ فهمنا؟ ليس كلام أقول أن المندوبات ليس فيها. نعم. قال إذن وتطويل قراءة بصبح، نعم نتكلم عن المندوبات. ليش قلت لك انه اكملنا يعني هو جاء بفاصل ذكر فيه المكروهات بحكم انه تكلم عن السورة، فجاء بمكروهات التي تشمل قراءة السورة ثم عاد الى المندوبات. لذلك قلت قبل قليل عدنا الى المندوبات. قال وتطويل قراءة بصبح والظهر تليها عندكم شيء بينها؟ نعم. والظهر تليها أي في الطول. في الطول. في الطول. لفذ وإمام. معينين، شنو معناته؟ معينين طلبوا. ها؟ نحن بمعينين طلبوا، يعني طلبوا الإمام. ما فهمت، شنو عندكم؟ عندنا بمعينين طلبوا. اه، ما في بي. معينين، نعم، معينين طلبوا. طلبوا ماذا؟ تطويل. قال: والظهر تليها لفذ وإمام معينين أو معينين، يعني تعينت عليه الصلاة هذا الفذ أو تعين الإمام في الجماعة. المهم طلبوه أي طلبوا التطويل. والطلب هنا يعني لا يشترط أن طلب مقال، لا يشترط أن طلب مقال، بمعنى هو إمام جاجدي مثلا، إمام جاجدي هو الأصل أنه يطول يتبع السنة، الأصل فيه أنه هذه من مندوبات الصلاة، خلاص يطول. فإذا سكتوا هذا يعتبر إقرار منهم أنهم يعني يريدون ذلك، إذا انتقدوا إلى آخره فهو يعني يلبي طلبهم ويقصر، لأنه هذا فيه طلب كذلك وأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف الإمام على الناس بحسب، لأنه قد يكونون أصحاب حاجة وإلى آخره. قال: وتقصيرها كذلك ويندب تقصيرها بمغرب وعصر، بمغرب وعصر، وتوسط بعشاء. طبعا هذه كلها مسألة الطول والقصر، هي في القراءة هي أكثر منها، في مسألة القيام أكثر من غيرها، يعني هو لن يطيل في الركوع كثيرا، ربما سيتأنى قليلا في مسائل الركوع والسجود إلى آخره، ولكن التطويل هنا المقصود به تطويل القراءة. نعم، التوسط أنه يقرأ من الصور المتوسطة، يعني يقرأ بجزء عام مثلا، الصور الأوائل في جزء عام من نبأ وهو نازل مثلا حتى السبح مثلا أو بعدها بقليل الغاشية إلى آخره. التقصير انه يقرا من الضحى وهو نازل، مثال هذه، وطبعا هذه امثله، والا هو فانه لازم يقرا ايه او بعض او ايتين مثلا من طوال، ولكن هي بقدر سوره الضحى او غيرها. واضح؟ نعم. خاصه في المغرب الانسان لازم يقصر، خاطر مش صايم ماشي ساقوم الجوانب، لا وقته قصير كذلك المغرب. نعم. قال: وتقصير الثانية عن الأولى كذلك، هذا مندوب في حد ذاته، أن تكون الركعة الثانية هي أقصر من الركعة الأولى. قال: وكره. هذه الكراهة طبعا معترضة، هي عبارة على جملة معترضة بحكم أنه تكلم على الطول والقصر، هو سيذكر هذا المكروه ثم سيعود إلى المندوبات من جديد. قال: وكره تطويلها عنها، أي تطويل الثانية عن الأولى. وإسماع نفسه في السر، أي ندب، رجع إلى المندوبات هنا، وإسماع نفسه في السر. قال: وقراءة خلف الإمام، خلف إمام فيه، فيه في ماذا؟ في السر. في السر، أنا هو تكلم عن السر قبل قليل، اسمع نفسه في السر، أو قعاد فيه للسر، هابش يعودها حتى الكلمة من باب الاختصار. قال: وقراءة خلف إمام فيه، أي في السر، أي إذا أسر الإمام يندب للمأموم أن يقرأ. طبعا هذا مراعاة ليش؟ لمن قال بوجوب القراءة. واضح؟ حتى الفاتحة. حتى الفاتحة، نعم. لا هذا قول ابن العربي وغيره، ما هوش مشهور المذهب. وإلا في النواة الأخيرتين من الصلاة مش دائما فتحة بركة؟ لماذا قال وندب قراءة خلف الإمام فيما أسر؟ هل هو يقصد بالسر هنا العصر والظهر فقط؟ لا، هو كل صلاة كل ركعة يقرأها الإمام سر، بما في ذلك أخيرتي العشاء وأخيرة المغرب، هكذا يندب للمأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ما يسر فيه الإمام، وفاتحة سورة إذا شاء في الظهر والعصر. وهذه مندوبات وليست واجبات، لكن مراعاة لقول ابن العربي غير من المالكية من قالوا بالوجوب. قال وتأمين فذ مطلقة، معنى مطلقة يعني في السر والجهر، يؤمن في الجهر والسر مطلقا هنا، يؤمن عند جهر الإمام ويؤمن عند سره هو في قراءته. قال كإمام في السر، الإمام كذلك يؤمن على نفسه في السر. نعم، هو لما قال تأمين فذ، قد يقول قائل أن التأمين هو يعني مندوب للمأموم فقط أو الفذ، لا، الإمام كذلك يندب له أن يؤمن في السر، وكذلك مأموم في سره. قال ومأموم في الجهر سمع إمامه، حتى المأموم يؤمن في سره كذلك عند المالكية. إن سمع طبعا، نعم، في الجهر عندكم إن، نعم، في الجهر إن سمع إمامه. صوت جهري يؤمن المأمومين خلف الإمام في السر. قال الإمام ولا الضالين، مأموم يؤمنون بالسر يعني ليس جهر. نعم ليس جهر، نعم، هذا كما هو عندنا. نعم لكن معمول به في المسجد يؤمنون جهر. سر هذا أخرى المساجد كله يؤمنون جهر، أي تعود الناس على ذلك، أما المذهب لا، أما في كثير المساجد لا يؤمن الإمام فقط، أحيانا يؤمن وأحيانا كذلك لا يسمع الناس. قال إن سمع إمامه يقرأ الفاتحة، مش إن سمع إمامه يقول وآمين، إن سمع إمامه، إذا سمع الإمام يقول ولا الضالين هو وقتها يقول آمين في نفسه. أي نعم، نعم، لذلك إن سمع إمامه في القراءة المقصود. نعم شيخ، الإمام نجب له أن يقولها سرا آمين. نعم كإمام في السر. نعم الصلاة الجهرية، الصلاة الجهرية يقول سرا أم جهرا؟ كذلك سريا. قال ليش المالكية قالوا أن الإمام لا يقولها جهرا ولا ولا هذه آمين لا تقال جهرا؟ لا، لأنه من باب سد الذرائع حتى لا يظن الناس أنها من الفاتحة. كذلك نفس هذه العلة هي التي قالوا الإنسان لا يقرأ الفاتحة، لا يقرأ البسملة حتى لا يظن أنها من الفاتحة، من باب سد الذرائع على أكثر. واضح؟ لا، هو في أصلين لهناك وين الأصل سد الذراع، وإن كان الملك يتوسع فيها أكثر من غيره، وعمل أهل المدينة، لو وجد الإمام مالك أهل المدينة على ذلك لا قال به. واضح؟ لذلك هو يعني كما يقول في المالكي يكسرون ظهور خصومهم بمسألة عمل أهل المدينة. يا أخي شوف، هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحدث فيه مثلا، شوف شو تحكي، هم أولاد الصحابة والتابعين. شيخ ما عدا الإمام يقول شكرا للإمام مع تأمينه لا تسمع، هو لو وجد الناس يؤمنون جهرا. نعم لا قادم. لا أكيد خارج مذهب هي السنة. حديث أنس كان المسجد يرتج. هو خارج المذهب لأنه ما أخذوا ما صحيح أنه باب شد الذراع موجود ولكنهم لم يتوسعوا فيه لما وجدوا أنه لم يجعلوه مخصصا للنصوص. لم يجعلوا هذا الأصل مخصصا للنصوص خلاص ولا ورد النص ما ينتقلوش له خلاص. بالنسبة لغيرنا من المذاهب أنه خلاص القرآن صار معلوما ما عاد يهم الناس ويدخلون ما ليس من القرآن فيه. لذلك يعني ما الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تأمين الملائكة. طبعا لذلك هم بالعكس هذا الحديث هذا الحديث يستدل به الملك الحجة. قال كيفاش يعني إذا كان تو نتحراه هو باش يقول إيه وأنا نقولها معاه بالضبط. لا أما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وافق بمعنى أنه قد يوافق وقد لا يوافق بمعنى أنه هما ما سمعوش وهما قالوا هل بالضبط يعني هل هذا الإمام المأموم متابع للإمام بتاعه وحاضر معه وإلا واضح من هذا الباب. فبالعكس هو حجة لهم. قال إذن وهل الإصرار به فضل النزاع على ماذا يتكلم الإصرار به؟ على التأمين للجميع إمام ومأموم وفذا. نعم والإصرار به كذلك من المندوبات. قال وتسوية ظهره بركوع أي فيه أي في الركوع وتسوية ظهره بركوع هذا مندوب وحده. المندوب الثاني ووضع يديه على ركبتيه أيضا مندوب آخر وتمكينهما منهما أي من الركبتين. إذا الركوع كم مندوب في ثلاث مثل السنن اللي موجودة في القراءة ولا في التشهد الأخير. نعم إذا الركوع في ثلاث مندوبات. مندوب الأول تسوية الظهر بمعنى إذا سوى ظهره ولم يضع يديه على ركبتيه يكون قد أتى بمندوب وترك اثنتين. طيب إذا سوى ظهر ووضع يديه على ركبتيه يكون قد أتى بمندوبين وترك الثالث. الثالث ما هو؟ تمكين اليدين يعني ليس مجرد الوضع وإنما أن يمكن يديه من ركبتيه. شيخ أيهما المقدم؟ تسوية الظهر أم تسوية اليدين؟ لا مقابل تسوية الظهر. يعني اليدين مثلا نعم. هو هل تكلم الآن في تسوية اليدين؟ ما ذكرهم أصلا حتى باب مندوبين. هو تكلم على وضع اليدين على الركبتين وتمكين اليدين من الركبتين. يديك كانوا في حالة يعني استقامة أو اعوجاج أو انحناء أو التواء يعني ما لا لا لم يتكلم على ذلك بالإطلاق. إذا فالمقدم طبعا هو تسوية الظهر لا عبرت بتسوية اليدين. قال ونصبهما اللي هما ماذا؟ الركبتين. الركبتين هو شنو استفدنا اذا سوى ظهر وركيب وعمل هكا يعني قريبا انه يجلس القرفصاء؟ لا لابد. ليش لما يسوي ركبتيه ويسوي ظهره وهذا علاج هذا علاج تاكد انه احيانا بعض الناس اللي عنده خاصه عرق الاسى او بدايه الم في الظهر وهذه يعني مجربه ونصحت بها شخصيا وجدت فيها فائدة. ولو آلمك ظهرك طبعا نسمش ولو آلمك بمعنى عنده ديسك ولا ظهر مكسر ولا كذا لا لا أما أمراض تكون في العصب يعني إنه الإشكال عندك إنه يكون عندك مثلا آلام مثلا في عصب تحسها في الفخذ مثلا الآلام هذه ولا في أسفل الظهر مش يعني ديسك ولا غيره يعني فمش فاستقامة الظهر مع نصب الركبتين بحيث أنك تعمل زاوية قائمة تماما فهي علاج. إن أطلت الركوع بهذه الحالة وداومت عليه أيام معدودة أو مدة معينة في بإذن الله تعالى هذه الآلام تزول بإذن الله تعالى وهي يعني مجرد. قال إذن ونصبهما يعني بمعنى أنه لا ينحني بركبتين، وتسبيح به. قد يكون قال معقول التوجيه للتسبيح؟ أي نعم، هو ليس من السنن كما غيرها كما عند غيرنا، وإنما من المندوبات. بمعنى إذا الإنسان ركع ولم يتلفظ بشيء في أثناء الركوع، أو يعني لم يسبح وإنما وحد الله أو استغفر أو عظم الله سبحانه وتعالى، ما عدا الدعاء عند المالكية في الأمم، فإنه يجزئه ذلك كله. نعم، قال وتسبيح به كسجود، يعني كذلك يندب التسبيح في السجود. نعم، ومجافاة رجل، ومجافاة رجل مرفقيه عن جنبيه يجنح بهما. يجنح بهما، كيف يجنح بهما؟ يعني طبعا إذا كان هذا منفرد ولا يعني إمام، أما إن كان مأموم فإنه لابد أن يراعي مسألة تلاصق الصفوف وعدم إيذاء الناس. لينوا بأيدي إخوانكم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه أنت ما لا تلينوا، حتى وإن كنت ستقصر في مندوب أو في كذا، مراعاة لأخيك الذي يصلي في جانبك وجب عليك ذلك. يعني أنت عوض أنك مش تأخذ مندوب تولي تأذي في الناس، هذا هنا مثل ما كما سيمر معنا في مسائل الحج، اللي يمشي ويمشي قبل الحجر الأسود يدز الناس، قد أحيانا تسبب في عملية قتل. يعني إذا دز واحد ضعيف طاح مشي لي طاح، ما عادش يقوم بطبيعة، يعني مشي مات هذاك العكس. فأنت هذا كله تدفع وكذا، وفي الأخير يمشي ويمشي قبل الحجر، فأنت قتلت نفس العملية. إذا كان شيء خليتين ما يقول معي يجب شكوه. أعوذ بالله، لا أنت أصلا ما نجمش يمشي الإنسان بذلك الزيحة، ما نجمش يمشي والناس تحمله والناس تردوه. موجة تعرف ما هو موجة بشرية. لا يمكن الإنسان أن يتحرك، لا يملك الإنسان من أمر نفسه شيئا. يعني والعياذ بالله مساكين أحيانا، يعني وأنا حدثت بهذا ما رأيت صراحة، لكن حدثت بهذا إنه امرأة كادت تجن، إنه وقع ولدها من يدها وكانت ماسكته هي وزوجها، ولكن فضل من الله تعالى كان الذي وراءها هو اللي ماسك وماشي به، لأنه هو كذلك ما يمشي يمشي يعني كل الناس، ولكن هو مسكر طفلها وبعده، لأنه بعده حفاظا على نفسه، لأنه هو كذلك لو تعثر فيه كان سيسقط ويعفسه الناس، فهو مسك وكذا. والمرأة جنت تضمنت أنه ولدها مشى في العفس، يعني وكان الرجل عوض أن يذكر الله في أثناء الطواف صار يصرخ لا شوي شوي لي يطلع ورا هنا مش. فكان يعني ما تصلي ليه يكمل الناس الأشواط بتاعهم كل، وشوي شوي يبدو الناس يبعدوا شوي شوي حتى يفرغوا المجال، يكون هك الناس اللي عفسوهم هذوك يكونوا صاروا تقريبا شبه الحم مفروم. يعني ما يمكن وصل عندك مش تعفسها، ما يمكن انك تقفز على جثة كاملة جبالي مش تعفسها، ما تجمش تقفز اصلا، ما تجمش تشوف. لا فاذا لهنا نحكيو على الايذاء. فانت الانسان احيانا لما يمشي ينزل هكا ويجنن والاخر يكون نازل هكا ضربته بمرفقك في وجهه ولا كذا تاذيه يعني الى اخره. فالانسان هذا لذلك قلنا انه هو مندوب في مساله الامام او الفرد، اما الماموم فانه لابد شرط انه يراعي اخوانه في اي مساله، يعني في مساله حتى ضم يده يا اخي هو الاصل هنا. لا انت لو عملت هكايا حتى ما تزعج الناس كذلك، يعني لو أسبلت يدك حتى ما تزعج الناس كذلك، يعني هذا أولى. فهمنا؟ نعم، هذا في صوم تلين، يعني تلين نعم لينوا بأي إخوة. فقد جاء ليش من المصلين لا يقولون أنه هو مندوب وكذا، يقول هذا ما هو الأشياء الناس بعيدة عن العلم، يظن بعض الناس أنه بعض المندوبات هي مثل الواجبات وتركها ترك يعني الصلاة بالكلية إلى آخره في ذلك. نعم، وهذا من قلة العلم. نعم، قال إذن الرجل يجافي بين مرفقيه أو يجافي بين مرفقيه وجنبيه يجنح بهما. قال تجنيحا وسطا، وسطا معناته مش يفتحهم هكا يعملهم هكا، لأنه هكا المهم أنه يعني يبعدوا عن إبطيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال قول فذ ومقتد ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد حال القيام، هي حال القيام حال الرفع من الركوع. يعني يقول ربنا ولك الحمد حال القيام، أي بعد أن يرفع من ركوعه ويستوي قائما، فإذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد. نعم. لماذا لم يذكر الإمام؟ لأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده. نعم. وإذا كان يقول ربنا ولك الحمد يسر بها فلم يكن يسمع من ذلك يعني الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك موجودا في مسجد المدينة. قال والتكبير حال الخفض والرفع. مش قبلك قال التكبيرات سنة؟ كل ما لا كل تكبيرة قال. إذن قلنا نحن الخلاف، الخلاف إنه في المذهب إنه هل كل التكبيرات سنة أو كل تكبيرة لا حدة. المشهور إنه كل تكبيرة لا حدة، وهذا ما ذكره ابن عاشر وكذلك الشيخ القرطبي والشيخ خليل إلى آخره. كل تكبيرة سنة. لهنا إذا شنو هالمندوب هذا؟ أن يوافق التكبير الحركات. أول الشروط. نعم، أن يوافق التكبير، يكون التكبير مع الحركة. نعم. لذلك قال والتكبير حال الخفض والرفع إلا في القيام من التشهد الأوسط، يعني التشهد فالاستقلال مقصود به في التشهد الأوسط، القيام لا يكون إلا من التشهد الأوسط. طيب، إذن هذه المسألة وهي من المندوبات عند المالكي، وهي كذلك عند المذاهب كلها إلا الأحناف، إنه موافقة القول للحركات، هذا عند جمهور أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة، إنه الكلام النطق يكون موافقا للحركة. واضح؟ الإنسان وهو في حالة الركوع يقول الله أكبر. واضح؟ من البداية إلى المنتهى، حتى لا تخلو حركة من حركات الصلاة من ذكر. لذلك ندمه الأحناف عندهم لا، إنه بعد الحركة، بعد الحركة يتحرك، بعد أن يتم الحركة يقول الله، بعد تحرك الله أكبر. والإنسان يعني بالنسبة للإمام خاصة يعني ربما قول الأحناف أفضل له. نعم، خاصة إذا كان الإمام كبير شوية في السن مثلا، فهو يعلم أنه يكون بطيء الحركة وغيره أسرع منه، فإذا بدأ التكبير وهو من حال القيام وهو نازل، وخاصة إذا كان من القيام مثلا مش يرفع تحتاج إلى شوية وقت، نعم غيره يلقى روحه فيسبقه، هذا مما يخالف. طبعا الناس الآن ما عادت تراعي مثل ما كان الصحابة قبل حديث جابر في البخاري ما كانوا نزلوا حتى النبي صلى الله عليه وسلم سجد وضع رأسه وجبهته على الأرض، ما كان ما عادت الناس تراعي هذا، يعني صار مباشرة هو يسمع الإمام الله ينزل مباشرة، ويكون أحيانا سريع الحركة. لذلك يعني على الإمام أن يكون أفقه من هم وراءه. شيخ، يوم يعني الإمام دوبا يسقط من قراءة وما يعني ودي موجودة بكثرة بس من قراءة ويركع، هو يكون قد أتى بما عليه، واللي خالف هذا يتحمل جريرته سيمر معنا شنو عليه. قال إذا ما سمعت؟ على حذف السلام. حذف السلام. نعم. نعم. من هذا الباب. نعم. نعم. وأنا جاني برا واحد قال لي إنه هكذا يعني إنه سلام. لا قلت له مش لهالدرجة، شو ما بيجع فيكم أنا؟ قلت له أخي الدرجة هذه تكون الحين واحد شيرت وصلت وأنا بسعوك يعني، ولكن هذا يجعل مسألة إطالة والبعض من المحدثين من رجع مذهب الأحناف في مسألة إنه الاستحباب إنه يكون التكبير بعد الحركة، إنه التكبير يكون حذفا، التكبير يكون حذفا لا يكون فيه تمطيط، مش الله أكبر، لا الله أكبر، الله أكبر. رجح بعض المحدثين إنه التكبير يكون حذفا يعني. قال إذن إلا في القيام من التشهد، يعني التشهد الأوسط، فللاستقلال وقت شيء ثاني نص إلا في حال التشهد من القيام، فهنا بعد التشهد من بعد التشهد الاوسط عفوا، انه عندما لا يكبر عندما يرفع من التشهد الاوسط حتى يستوي قائما. قال مازال في المندوبات: وتمكين جبهته من الارض او ما اتصل بها او ما اتصل بها من سطح كسرير بسجوده فيه، أي في ماذا؟ في السرير. جاز له أن يسجد على السرير، ليش؟ لأنه متصل بالأرض. قال ليش هو هنا قال تمكين جبهته؟ لأنه الواجب ما هو؟ الفريضة ما هو؟ وضع أي جزء. نعم، أما تمكين الجبهة فهو مندوب. طبعا هنا وتمكين جبهته كذلك هو أنفه، يعني لأن الأنف سنة، لا يأتي بالمندوب ويترك السنة. واضح؟ نعم، تمكين جبهته وأنفه. قال مازال في المندوبات: وتقديم اليدين على الركبتين عنده عند ماذا؟ عند السجود. وهذا والله أعلم هو الراجح من السنة، لأنه المسألة ما هيش فيها خلاف تنوع، هذه المسألة فيها خلاف تضاد. إما أن تكون السنة أنه يسجد على يديه قبل ركبتيه، أن يكون قبل ركبتيه قبل يديه، ما فيش، ما لا يجتمعان الاثنان. يعني هذا ليس خلاف تنوع كما قلنا أنه أي ما فعلت فهو سنة، لا، هذا خلاف تضاد. النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيه النهي: لا يبركن أحدكم بروك البائع، فلا يبركن أحدكم بروكه في الصلاة. المهم، فهذه فيها نهي على أن يبرك الإنسان كما يعني تبرك البعير. لا ينزل على يديه، يعني هذا بروك البعير ينزل على يديه. لا، بالعكس، عند المالكية إذا نزل على ركبتيه، عند المالكية فهو يكون قد خالف المندوب، لأنه الأولى أن ينزل على يديه مراعاة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففهم البروك أنه أن يبرك الإنسان على ركبتيه، ومن حيث اللغة هذا هو الأقوى. لا يسمى الإنسان بارك إلا أن يكون قد هوى على ركبتيه، قدم ركبتيه في النزول. وفي ذلك يعني أدلة، منها حديث عمر لما جاء بالصحيفة كان يقرأها، صحيفة من التوراة، كان يقرأها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب إلى آخره. فقال الراوي قال: فبارك عمر على ركبتيه، بارك عمر على ركبته. أما الذي يهوي على يديه يسمى نزل على يديه إلى آخره، أو هوى وقدم يديه. طيب، لا، الأقرب للغة هو مظل المالكي، لأنه من أصحابه عن البروك. نعم، قال أي قال: وتقديم اليدين على الركبتين عنده، أي عند السجود، وتأخيرهما عند القيام، يعني حال القيام الإنسان آخر ما يبقى على الأرض هو ركبتان، آخر شيء يبقى على الأرض هو ركبتان، يرفع يديه ثم يرفع جسمه من على الأرض. أول ما يرفع يرفع يديه، طبعا أول ما يرفع يرفع رأسه. تأخيرهما اليدين، قال تقديم اليدين وتأخيرهما، نعم، عند القيام، وتأخيرهما عند القيام، نعم، عند غيرنا، وتأخيرهما عند القيام. وهنا مسألة ما يسمى بالعجن، أو حديث العجن عند ابن خزيمة وغيره، هو لم يأخذ به المالكي، مسألة أنه جلسة الاستراحة هذه إلى آخره، نعم، إنما يقوم مباشرة من سجوده، على خلاف الشافعي الذين قالوا باستحبابها. استحب وليست سنة. يعني سنة عن الشافعي. الشافعي لا يفرقون بين المستحب والمندوب والسنة، كله بمعنى واحد، فقالوا هي سنة، حتى أن بعضهم في بعض الملخصات كما هو في كتاب عمدة السالك وغيره، أنه طبعا ليس من المالكي، شافعي، تعود الناس على كلمة السالك دائما في كتب المالكي، لا، يقول يعني ويأتي بها، أي هذه السنة سنة جلسة الاستراحة هذه، وإن لم يأتي بها الإمام، يعني وإن لم يأتي بها الإمام يأتي بها عند الشافعي. نعم، ولكن يعني هي على خلاف. طبعا الأحناف والمالكية عللوها أو عللوا تركها بأنه كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني تقدم في السن صلى الله عليه وآله وسلم. قال ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما. لما عللوها عللوها بكبر السن، لماذا لم يذكرها بالكبيرة على الأقل؟ أي عند الأحناف يقولون بها الكبير، حتى في بعض الحواشي عندنا يذكرون ذلك لكبير السن. قال ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما، يعني اليدين، يتكلم هنا على اليدين في السجود. إذا اليدين في السجود فيها ثلاث مندوبات، ويمكن أن نقول هذا بالنسبة لي اليدين كيدين، أما كيد كاملة بذراعها ومرفقها واللي فيها أربع مندوبات، المندوب الرابع هو تجنيح بها، واضح؟ إذا المندوبات الثلاثة ما هي؟ تقديمها حال النزول للسجود، وتأخيرها حال الرفع منه، وأيضا وضعها حذو أذنيه، واضح؟ هذا في حال السجود. ما زالت المندوبات أيضا بالنسبة لليد، وهو وضعها على الفخذ في الجلوس بين السجدتين كما قلت. طيب، قال وضم أصابعهما ورؤوسهما للقبلة، ضم الأصابع، طبعا هذا في حال السجود، يعني لازم نتكلم في حال السجود، يعني لا يفرق بين أصابعه هكذا في حال السجود، إنما يضم الأصابع والأطراف الأصابع في اتجاه القبلة. قال كذلك ومجافات رجل فيه بطنه فخذيه، يعني عن فخذيه، يعني أن يجافي الرجل. طيب واحد كثير من السجد أنه يسجد تحس أنه تعب مسكين، ولا يحب يركض في سجوده، فتجده مثل الكتلة الواحدة لاصق الروح وهكايا. وهذا طبعا نحن عند الشافعية يعني، فحتى أنه كنت أدرس عند شيخ في المسجد رأى أحد أن يصلي هكذا، فقال له يا أخي أنت الآن تفعل في مكروهين، والمكروه ومنهم مكروه أقوى من المكروه. قال نعم. قالوا منهم مكروه عفوا هو أقرب إلى الحرام منه، في آخر صعيقة يعني شنو هلا في الصلاة نفعل في مكروه وهو مكروه وهو قريب من الحرام. قال نعم، وهو كان يعني شافعيا. قالوا أنت فعلت مكروه، أنت ضممت يعني بطنك إلى ركبتيك إلى بعضك البعض. قالوا هذا مكروه في الصلاة. إيه؟ قالوا ما هو المحرم الذي يصل إلى درجة؟ قالوا التشبه بالنساء. قالوا أنت تتشبه بالنساء في صلاة المرأة، الأفضل لها أن تضم نفسها. فهو يعني شوف كيف قاسين إلى آخره. حتى التجنيح المرأة ما تعملش. نعم، لذلك هو قال لرجل إنه بين ذلك. نعم، وكذلك هو هنا قال، لذلك قال ومجافاة رجل، واضح يعني أن المرأة لا تفعل هذا، والأفضل للمرأة أنه المرأة مبنية على الستر، يعني دائما تحاول أن تجمع بعضها إلى بعض، تجمع نفسها. قال ومجافاة رجل فيه بطنه عن فخذيه، ومرفقيه ركبتيه كما قلنا قبل قليل، يجنح. نعم، أي يجافي مرفقيه عن ركبتيه، بينما انه بمعنى انه المراه يستحب لها ان تجعل مرفقيها على ركبتيها وتجمع نفسها. نعم. قال وطبعيه، قال جنبيه، الطبعين هما ما فوق المرفق الى الابط، اي نعم بضم الباء ضبعي. نعم، بضم الباء. نعم، قال وضبعي ركوعيه جنبيه وسطا، وسطا يعني مش يفتح حتى يعني يبعدهم يديه مرفقين كما قلنا قبل قليل يجنح ويباعد بين ضبعين. إذا بيعكس المرأة فيما مر معنا هذا كله بيعكس الرجل، تضم يعني نفسها وتجمع أطرافها إليها. وقال شيخ الوسط يعني وسط اللي تحبش طبعا نحن هو جنح بهما رفعهما، بمعنى جنح بهما رفع المرفقين على الأرض هكذا. ثم جاءت مسألة ثانية وهي فتح الذراعين الضبعين على الجنبين. الفتح لا يكون هكذا وإنما يكون وسطا، هو جنح بمرفقين بمعنى رفع المرفق على الأرض، والآن إبعاد الضبعين لا يكون بهذه الطريقة، لذلك قال وسطا، لأنه حتى ولو فتح كثيرا سيخالف عدة أشياء. أولا سيؤذي غيره، كمان إصابه ما تبقى ملتفتة إلى القبلة. إذا أنت حاول أنك تجافي بين ضبعين وأصابعك إلى القبلة، ولكن كذلك حاول أنه تراعي من بجانبك، وحتى ولو كنت منفردا فلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هكذا. قال ورفع العجيزة، لا العجيزة لا لا عجيزة، عجيزة الإنسان أي مؤخرته، ولكن هو لم يقل دبوره لأن الإنسان لا يمكن أن يرفع دبوره دون العجيزة. العجيزة هي من كما قلنا الحوض كله يعني. طبعا هو ليش قال انه هذه من المندوبات؟ لانه هي تبطل الصلاة عند غيرها. اذا كانت الرأس والعجيزة مستويان هذه الصلاة باطلة عند الشافعي، بمعنى اذا كان الانسان يسجد ولكن جبهته تكون على حاجة عالية، هو ركبته على الارض وهو مثلا يسجد على حرف سرير مثلا او كذا الى اخره، هذه الصلاة باطلة عند الشافعي، لا بد أن تكون العجيزة أعلى من الرأس كي يتحقق السجود. نعم، ولكن طبعا نحن ليست باطلة الصلاة عندنا. لا لا لا لا بأس، لا بأس، الارتفاع البسيط هذا لا بأس. وكمان حتى لو استوت العجيزة والرأس عندنا في المذهب هذه الصلاة ليست باطلة، لكن عند الشافعي هي باطلة. أما إذا كان الارتفاع البسيط هذا لا خير. نعم. قال طبعا هو الضابط عند الشافعية أنه محل السجود بوضع الرأس يكون مساويا لوضع لمحل وضع القدمين، مساويا لمحل ما وضع القدمين، يعني القدمين والرأس بمستوى واحد. نعم، هذا الضابط. قال ودعاء فيه كذلك يوم من المندوبات يندب الدعاء في السجود. طبعا مطلقا. نعم، كيف يعني انسان يمكن يعني يسجد وراسه يعني مساويا لعجيزته؟ طيب اذا كان انسان يسجد وامامه سرير، اذا سجد وامامه سرير فعوض أن يضع رأسه على الأرض وسجد على السرير، السرير مش متصل بالأرض، لا خلاف في صحة السجود عليه. الإشكال وين؟ أن مستوى عجيزته ومستوى رأسه صاروا بمستوى واحد، يعني هو لم يضع رأسه على الأرض وإنما وضع رأسه على السرير، صحة الصلاة عندنا، ولكن يندب له أنه يضع يجعل رأسه على الأرض وتبطل الصلاة عند الشافعي. قال بلا حد، بلا حد بمعنى الدعاء هنا بلا حد، ادعو بما شئت بحسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى لك. قال كالتسبيح، شو معناته كالتسبيح؟ وين التشبيه؟ نعم احسنت، كذلك التشبيه بلا حد، التسبيح عفوا بلا حد يسبح إلى حد. نعم بلا حد. نعم أيضا ويندب الإفضال في الجلوس بجعل اليسرى للأرض وقدمها أي اليسرى طبعا جهة اليمنى، فهمنا؟ ونصب قدم اليمنى عليها وباطن إبهامها أي اليمنى للأرض. وهذا ما يسمى هذه الجلسة بالافتراش. نعم. لذلك قال يجعلها عليها اليمنى على اليسرى فوق اليسرى الافتراش، بمعنى أنه يمد رجله اليسرى إلى جهة اليمنى. لا يفترش، يمد رجله اليمنى إلى جهة رجله اليسرى عفوا إلى جهة اليمنى ويجلس على الأرض، يجعلها على الأرض وينصب قدمه اليمنى ويجعل إبهام اليمنى على الأرض. هذه سمة الافتراش. واضح في كل الجلسات، في كل الجلسات. نعم سيمر معي طبعا مش لا تخليته. وعليكم السلام. هو خلاص طيب. طيب نعود اليها باذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم قدر الله لنا البقاء والبقاء. جزاكم الله خيرا. سبحانه وتعالى.